وقال حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحل الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم يأتي مالك رحمه الله ويأتي بهذا الحديث بأنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه. الواو هنا بمعنى أو، يعني الميت إما مستريح أو مستراح منه. ليس الجنازة التي مرت على رسول الله مستريح ومستراح منه في وقت واحد، لا. كما تقول المسألة النحوية اللي عندكم، السن منواني وديئش ونصف بدرهم، أو له درهم ونصف درهم، ليس نصف الدرهم هذا بعينه. فمستريح ومستراح منه، أي الميت إما مستريح وإما مستراح منه. قالوا إذن كيف يكون الميت مستريح وكيف يكون مستراح منه؟ فبين صلى الله عليه وسلم لهم، لأن هذا يورد إشكالا، المستريح ضد المستراح منه، فكيف يجتمعان؟ ففسر لهما صلى الله عليه وسلم حالهما بانفكاك الجهة، جهة المستريح منفكة عن جهة المستراح منه. أما المستريح فهو الذي ترك الدنيا بمشاكلها وبفتنها وبقلاقلها. فكما يقول الحديث الأول، يمر الرجل على قبر الرجل فيقول ليتني مكان. فإذا مات هذا الشخص الذي يتمنى أن يكون مكان الرجل في هذا القبر، يكون مستريح ولا لا؟ يكون استراح. وفي الحديث الأول يمر بقبر الرجل، كلمة الرجل هنا للغالب، قد يمر بقبر المرأة أو قد يمر الرجل بقبر الرجل، تمر المرأة أيضا بقبر الرجل أو بقبر المرأة. البنت تمر على قبر أمها بعد ما جاها من الفتن، تقول يا ليتني محلك، يا ليتني معاك. إذا كلمة الرجل هنا لا مفهوم لها، نوع كما يقول اسم جنس لا مفهوم له، كما يقول الرجل يقول هو أيش المرأة. وهنا كذلك مستريحة ومستراح منها، فكذلك الحال هنا، مستريح إذا ترك الدنيا بفتنها وقلاقلها وزعازعها وقابل لقي ربه سبحانه وتعالى سالما من الفتن، ومستراح منه يكون عاصيا عياذا بالله، مؤذيا خلق الله، فيستريح الخلق منه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأرض والدواب والشجر، وهل الشجر والدواب والأرض والجبال تستريح من صاحب المعاصي؟ قالوا نعم، أخذ من قوله سبحانه ظهر الفساد في الإيش؟ بإيش؟ إذن كسب الناس يظهر الفساد في البر والبحر، تتأذى منه المخلوقات. أول إيذاء ما ذكره صلى الله عليه وسلم، ما منع قوم الزكاة إلا منه بإيش؟ بالقحط. ما تعامل قوم بالربا إلا أصيبوا بكذا. إذن المعاصي تورث العقوبة العاجلة. وإذا منع الناس القطرة، تأذى الشجر ولا لا؟ تأذت البهائم ولا لا؟ إذن كما في الأثر الثاني، لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم الإيش؟ فلا أصب. إذن المستراح منه يستريح منه الناس، لأنه شر وإيش معهم مستطيل، يا ظالم متعدي على هذا وعلى ذات، نمام ولا معتدي ولا سارق ولا إلي يكون غاضي طريق إلي يكون، هذا أذيته للناس وأذيته للدواب، أذيته للشجر، لأن بمعصيته يؤخذ الخلق، لم يأخذوا على يديه. إذن المعصية أو الشر يعم والخير يخص. مستراح أي ترك الدنيا واستراح من فتنها وسلم من شرها، ومستريح من أو مستراح من أي العاصي الذي بسبب معاصيه يتضرر منه الجميع الخلق، حتى الملائكة تستريح منه. نعم.